السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا ترى اسمك إيه بالليل؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. هناك أربعة أسماء لكل مسلم ومسلمة بالليل، فيا ترى ما هو الاسم الذي سيكون من نصيبنا في كل ليلة؟ تعالوا نعرف من خلال هذا الحديث. ففي الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين بالتاء، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. القانتين أي الذي يكتب له عبادة ليلة كاملة، والمقنطرين أي من أصحاب القناطير المقنطرة من الحسنات بفضل الله سبحانه وتعالى. فهناك أربعة أسماء: غافل وغير غافل وقانت ومقنطر. واضح كده؟ فاللي يقوم الليل ولو بعشر آيات تمام لا يكتب من الغافلين، فيبقى اسمه غير غافل، ما هوش غافل. واللي ما يصليش قيام الليل ولو بعشر آيات فقط يكتب اسمه في الليلة ديت غافل. واللي يصلي بمئة آية يكتب في تلك الليلة قانت، أي عابد لله في تلك الليلة. ومن قام بألف آية يكتب اسمه مقنطر. يبقى عندنا غافل، غير غافل، قانت، مقنطر. يا ترى اسمنا في كل ليلة هيكون ايه؟ ولا ممكن يكون في كل ليلة لنا اسم معين حسب الطاقة، يعني الليلة دي هقوم بعشر آيات فالحمد لله باسمي غير غافل، اجي في الليلة اللي بعدها قمت بمئة آية فتكتب اسمي في تلك الليلة قانت، اجي في مرة كده الهمة عالية وقوم قايم بألف آية تمام اكتب في هذه الليلة مقنطر، يعني من أصحاب القناطير المقنطرة من الحسنات. العشر آيات لو صليت بيهم بقوم الله أكبر في قيام الليل تمام، أصلي ركعتين، في الركعة الأولى بالفاتحة وخمس آيات، وفي الركعة الثانية بالفاتحة وخمس آيات، كده أكتب في هذه الليلة غير غافل. طب لو عايز أصلي بمئة آية ممكن بفضل الله سبحانه وتعالى في ركعتين بسورة الواقعة مع الفاتحة يبقى عدينا المئة آية. مش بحدد، أنا بقول بس على سبيل التيسير، ممكن أول أربع صفحات في جزء عامة مع سورة الفاتحة في كل ركعة بفضل الله نبقى عدينا المئة آية. كل ده ياخد مننا قد إيه؟ مش هيستغرق مننا أكتر من عشر دقائق لربع ساعة بفضل الله سبحانه وتعالى. طب لو حبيت أصلي بألف آية برضو ليس على سبيل التحديد ولكن على سبيل التيسير، جزء عامة، جزء تبارك مع جزء عامة تمام كده بفضل الله سبحانه وتعالى مع الفاتحة يعد الألف آية بفضل الله سبحانه وتعالى. نصليهم في قد إيه؟ ممكن في 8 ركعات، ممكن ناخد جزء تبارك في 4 ركعات، في كل ركعة طبعا نقرأ الفاتحة وبعض الصور من إيه؟ من جزء تبارك، والركعة الثانية برضو الفاتحة وبعض الصور من سورة من جزء تبارك، لحد ما نخلص جزء تبارك في 4 ركعات، ونخلص جزء عامة في 4 ركعات، يبقى كده صلينا بألف آية. طبعا تجربة يا شيخ محمود بياخد وقت قد إيه؟ بياخد وقت حوالي من ساعة إلا ربع لحد ساعة بالظبط. يعني لو الفجر مثلا على الساعة 4:30، لو حضرتك أو حضرتك قمت الساعة 3 اتوضيت وبدأت الصلاة الساعة 3:15 هتخلصوا الساعة 4:15، من 4:15 إلى 4 والمستغفرين بالأسحار، وبالأسحار هم يستغفرون. يبقى إيه؟ نستغفر كده ربنا سبحانه وتعالى، لأن دي من صفات أهل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده بسأل حضرتك يا ترى اسمك إيه بالليل؟ كل واحد فيكم يختار الاسم اللي عايزه. نبعد عن اسم غافل لان احنا عايزين نصلي قيام الليل، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بسند صحيح: اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الاخير. وفي رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم: اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا من الدعاء. وفي رواية مسلم: ينزل ربنا عز وجل الى السماء الدنيا كل ليلة فينادي ويقول انا الملك أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، إلى أن يطلع الصبح. فهذا وقت مبارك، فنقوم نصلي بقى ركعتين ولو بعشر آيات يبقى لا نكتب من الغافلين، بمئة آية نكتب من القانتين، بألف آية نكتب من المقنطرين. يا ريت حتى لو مش قادرين نواصل ونستمر على مسألة المقنطرين نخليها ولو يوم في الأسبوع، وبقية الأسبوع نخلينا حتى على الأقل من القانتين نصلي بمئة آية، مش هتاخد منكم ربع ساعة بالكتير بفضل الله. الفاتحة مع سورة الواقعة تمام، بفضل ان ناخدها على ركعتين، او اول اربع صفحات من جزء عام، او اي 100 ايه من اي مكان في المصحف في القران، حتى لا تظنوا اننا نحدد، هي فقط بس انا اذكر هذا على سبيل التيسير، ان هنا الايات قصيره فهتعد مع حضراتكم ال 100 ايه بسرعه بفضل الله سبحانه وتعالى. جمعني الله واياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.